الخير كثير إن شاء الله. لنسخة من رياض الصالحين كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ينفع بها. الرياء طبعا هو كان الكلام المرة اللي فاتت في الناس ونظرهم في المدح أو في الذم، وقلنا علاج الذم وعلاج المدح. والمدح يعني لو اختصرنا الكلام فيه بنقول انظر إلى المادح، فإن كان امدحك في أمر من أمور الدين فقل إن الكاتم لا يعلمه إلا الله والثواب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فالمدح لا يزيد ولا ينقص، فلا تفرح بالمادحين فيه، لأن العبرة بختام العمل والعبرة بما يكون من الأجر والثواب بعد انتهاء الأجل. وإن كان الكلام في أمر الدنيا فالدنيا لا تستحق المدح عليها، لأنها كلها لا، حتى وإن كانت مجموعة لإنسان فلا تستحق هذا المدح، فلا تفرح لمن يمدحك في الدنيا. أيضا إن كان المادح كاذبا والعياذ بالله، فنقول هو يقصد إيه؟ يقصد أن يؤذيك، لا تتأذى، وقل في نفسك والله إن كان كذب في ذمي بعيب واحد ليس في، فإن في عيوب غيره، إن في عيوبا غيره، يعني كذب وقال علي أن أنا أكذب وأنا ما عنديش فصلة الكذب، أقول يا ترى أنت أنا فيها خصال كثيرة، فيها يعني ذنوب برتكب فيها ذنوب وفيها عيوب تخفى عليه، فإن كان هو كذب في اتهامي بالكذب فلكن الله ستر عنه أشياء أخرى لم يعرفها لكي يذمني بالصدق، ما يعرفش عيوبي تتكلم ما يلقاش حاجة يقول عليه، ده يبقى من فضل الله. تفرح بما ستر الله فيك ولا تحزن على ما ذم هذا الشخص فيك، ده إذا كان يريد يعني كيدك أو الإساءة لك في أعين الناس، ده لو كان كاذب يعني. طيب إذا كان يذمك وهو صادق يبقى يريد النصيحة جزاه الله خير، يريد الإساءة نقول الحمد لله، يعني ربنا كشف هذا العيب وستر غيره، فنحمد الله على ستر الله سبحانه وتعالى. ده ملخص آخر ما قيل في هذا الكلام. الرياء هو أن يفعل الطاعة من أجل الناس، لأن المفترض في الطاعة أنها عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، الله شرع الطاعات وألوان العبادات ليتقرب بها إليه وحده، فالعبادة والطاعة لا تكون إلا لله، فمن قصد بطاعته غير الله فهذا رياء. ده تعريف الرياء باختصار، يعني أن يريد غير وجه الله بعبادة الله سبحانه وتعالى. وفي أثر ورد بهذا المعنى، قلت له يعني حاولت أعرف سنده اليوم ما أمكنش، لكن يقول فيما النجاة غدا يا رسول الله؟ قال ألا تخادع الله. قال كيف أخادع الله؟ قال أن تفعل العمل مما أمرك الله به تبتغي به غير وجه الله بمخادعة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا كان الله أمر بالصلاة فلا ينبغي أن تكون إلا لله، أمر بالسجود فلا ينبغي أن يكون إلا لله، أمر بتلاوة القرآن فلا ينبغي أن يكون إلا لله، فإن فعل ذلك يبتغي به غير وجه الله فهو خادع، يخادع الله ويخادع نفسه والعياذ بالله، ويخدع نفسه. طيب ده معنى الرياء. طب هناك أثار كثيرة تذم الرياء وتنهى عن فعله أو قصده، ومنها قول الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يبقى يرائي بعمله بصلاته أو بصدقته أو بأفعال الطاعة من أجل كسب رضا الناس ومن أجل وجود الناس ومن أجل اطلاع الناس، أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان أرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أليكن عمله خالصا لله ليس معه سواه. هذا في قصده يعني. طيب والآية بتاعة سورة الإنسان هل أتى على الإنسان يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه الآية وردت في مدح الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يمدحهم ربنا إنما نطعمكم نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا ورد المدح في أمر من الأمور فهو أن كأن الله يأمر به. شفت حاجة كويسة ربنا بيمدحها ويثني على أصحابها لابد أن تفهم أنه يأمرك به لأنه يقول لك ده شيء جميل معناها إيه افعل هذا الشيء. وإذا ذم أمرا كأنه ينهى كأنه يقول لك لا تفعل هذا الشيء. إذا ذم الذين يراؤون كأنه يقول احذر أن ترائي مثله. وإذا مدح الذين يخلصون فيقول احرص على أن تكون مثلهم وتخلص عملك لوجه الله الكريم. وفي أثر أيضا حديث لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء أو تخيروا به ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. يبقى بيتعلم عشان حاضر يجادل الناس سواء عالم أو سفيه. مجادلة العالم غير ممارات السفيه. يعني المجادلة تبقى مقابلة الحجة بالحجة من أجل إبطال حجة الغير بحجة التي معك. إنما المراء المماراة ليس يقصد به الحجة ومقابلة الحجة بالحجة إنما يقصد إظهار خلل بكلام المتحدث. يعني اللي بيتكلم أنا برد عليه عشان أبين أضل منه عيوب يعني إيه أظهر فيه خللا أو عيبا اسمه المراء. أيضا في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من رأى بمعنى يفعل العمل ليراه الناس رأى الله به. يجي يوم القيامة في زمرة المصلين في زمرة الخاشعين في زمرة القراء ما يملت عنك حاس انت قررت سنه عشان لوجه الله عشان تنفع القرآن وتنفع به عشان تتدبر القرآن عشان ربنا أمر بتدبر القرآن وتلاوته ولا عشان يقال قارئ ويقال صوته جميل ويقال متقن ويقال كذا وكذا. لا أنت ما كنتش بتعمل لله اذهبوا به إلى نار جهنم ولا يعجبون. يبقى قدام الناس حشر في زمرة القراء لكن عند الحساب والجد عزل عنه ابعد عنه. يبقى المراءة بمعنى يعني يظهر أمام الجمع أنه من الذين عملوا صالحا في جانب معين ثم عند المحاسبة يظهر أنه لم يكن مخلصا لله. هناك أثر كان فيه ضعف لكن يفسر هذا أيضا من ورائي بعمله. عمال يعمل أعمال صالحة ويعمل صلوات وزكوات وتبرعات وأعمال خيرة وبعدين ليست لوجه الله فيؤتى به ويدخل الجنة فيرى يدخل في باب الجنة فيرى ألوان النعيم وبعدين يقول لا دي مش لك أنت. أنت صليت وصمت وزكيت وحجيت صح بس لم يكن لله بدون مضرود أو بالطرد الحتم الجزم يطرد. يقول يا رب لو كنت يعني لو كنت وديتني النار من قبل ما أدخل الجنة بدل ما أشوف المنظر الحلو الجميل ده وأحرم منه. يقول له أنا رأيت فكذلك يرأى بك يعني رأى أو رأى فيرأى به يعني يأخذ لحد الظاهر لحد ما إيه يخدع يعني يتهيأ لك كده بيني وبنفسك كده إنه من أهل الجنة. والحديث الصحيح بتاع المنافقين أن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يؤتي كل عامل نورا على قدر عمله، يأتيه نورا على قدر عمله. أما أهل الإيمان فيمدون على نورهم، وأما أهل النفاق فيسلب منهم نورهم والعياذ بالله. يقول فين النور؟ يقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، التمسوا نورا، لأن أعمالهم كانت إيه؟ كانت رياء، فأدهم نور على قد إيه؟ ما الشام خضوا فيه زي ما هم مش في الدنيا قدام الناس بأعمال رياء، يمشي الرياء معهم فترة كده وبعدين يسلب منهم العمل بتاعهم، يسلب منهم نور العمل، يسلب إلى أنهم كان معمول لفترة معينة. طب هي الدنيا دي يعني إذا كان في يوم مقداره 50,000 سنة ولا مقداره 1,000 سنة هو 10,000 سنة، هو خلي عمل 30 سنة منه، خلاص يقعد في يوم بتاع 1,000 سنة ده يخل 30 منهم كده بعمله، ظاهر أنه معه نور، بعد 30 يصير يسلب منه النور ويفقد هذا النور والعياذ بالله. فهذا المنافق الذي رأى بعمله أو نافق أو تظاهر أنه مسلم يسلب نوره والعياذ بالله. كل هذا معنى من رأى الله، ومن سمع الله، سمع يعني محدش شاف بس بعد ما عمل قاعد ايه يحكي، انا عملت وانا بعمل وانا بعمل، انا بصراحة كده بس يعني من الساعة مسكة بالليل اطفي النور واتوضى واقوم اصلي والحمد لله العيال بيصلوا معايا والبنت يقول صلي والولاد يصلي، كل من قبلي يقول كلمتين دول الدعاء ده بيتقال وقاية، وبيتقال عن حاجات الذي لا يعلمها، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يبقى مش عايز يعمل الظاهر، وأستغفرك لما لا أعلمه، هو بيستغفر من الحاجة اللي قد تكون بدرت منه ومش أخذ باله منها، لما يتعمد وبعده يقول أستغفر، ده اسمه مصر الذي يتعمد أن يفعل المعصية وبعدين يستغفر منها، هذا مصر كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. المصر هذا يعني ثم يرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع على إصرار كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. فمن سمع بمعنى أنه يعني عمل العمل ثم يتكلم به. وهنشوف ألوان من الرياء، ألوان من الرياء في خلال الدرس إن شاء الله تعالى. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود الطبراني إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا تنظروا هل تجدون عندهم الجزاء، أو قال أن تجدون عندهم من أجر، كنت تشتغل عشان الناس إلا عشان رئيسة العمل إلا عشان صديقه إلا عشان أبو خطيبك، وساعة ما يخطب يروح يصلي عشان شايف أنه يخطب واحد أبوها شيء يصلي معاه، ويقول فأنا في الطابور كان أبوه في الطف ولا زي ما قال الشراجة يوقف في الطف وراه عارف أن أبوها إمام، يوقف مع أبوها الإمام سنتين ثلاث، ساعة ما يأخذها أبوه يحاول يشوف كل سنة مرة من الجاز أبوها، وقد يحدث هذا وسيأتي نماذج لمثل هذا. فكان يعني يصلي من أجل المرأة من أجل المخطوبة يعني. فهذا والعياذ بالله يقال لا اذهبوا إلى الذين كنتم ترى هل تجدون عندهم من أجر، عشان خضر الرئيس في العمل رئيس بيصلي ينزل يصلي معه، فأجاز الرئيس ما بيجيش خلاص مش مهم يروح الجامع، أو رجل مسافر في مأمورية ما يروحش الجامع، معروف كده أنه ما يصليش غير لما يكون رئيس العمل فيه. نجله واحد من الجماعة اللي ما يعرفوش الصلاة خالص يقول لك جات من الحمد لله خلني جنب الباشا أنا قاعد جنب، هذا صلى من أجل الرياء من أجل رئيسه أو من أجل فلان أو من أجل من يتأتى منه النفع أو يتخيل يتوهم أنه يتأتى منه نفع أو ضر. اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. وذلك فيها أثر جاء عن المسيح عليه السلام ينهى عن الرياء، وفي الآخر بيقول يعني أنت بترأي لي عشان يثنى عليك وتمدح، لماذا؟ إن الله قسم الثناء كما قسم الرزق. إذا كان مكتوب لك إن الناس تقول عليك أنت كويس هيجي لك لحد عنده، وإذا كان مكتوب أن يقال عنك عكس ذلك لا نصيب مكتوب عليه مكتوب لك، فأنت لا تتعجل هذا الرزق، اعمل. وإذا كان ربنا يعني كتب أن تكون في قلوب الناس وجيها يعني مقبولا وعلى ألسنتهم ممدوحا يبقى الحمد لله ده تقدره الله له، وإن كان العكس يبقى تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حديث الترمذي كان برضه يعني قال حديث غريب رواه أنس رواه إمام أحمد أيضا، إن الله لما خلق الأرض أخذ التميد، تميد يعني إيه؟ تميد حرك حركة مش ثابتة يعني، فخلق الله لها الجبال فإيه؟ تستقرت. قالت الملائكة ما أقوى هذه الجبال، أرض الضخمة دي كانت عمالة تميد تتحرك، إن الجبال جعلتها إيه؟ ثابتة. فخلق الله الحديد فقطع الجبال، وجد الحديد أقوى من الجبال، فخلق الله النار فأذابت الحديد، وجعل الله الماء تطفئ النار، ثم في حديث يقول لك الريح تقوم فتعكر الماء، الريح غلبت مين؟ المياه. فالملائكة تساءلت فيما بينها هل في خالق أقوى؟ قلنا الجبل أقوى حاجة، جاء الحديد أقوى منها، قلنا الحديد أقوى جاء النار أقوى منها، النار أقوى المية أقوى منها، المية أقوى كالماء، الريح أقوى من المياه، سواء الريح تحمل السحاب أو الريح تحمل التراب فتلقي به في الماء، في خلق أقوى من الريح. فأوحى إليهم ربهم سبحانه وتعالى ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ده يدلك على قوة الإخلاص. طالما الإخلاص أقوى من كل هذه الأشياء فيها أمر به أمر الله يأمر الله به بالرياء والعياذ بالله يحبط العمل. طيب أيضا لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يطأطئ رأسه أو رقبته في الصلاة فقال هذا ارفع رقبتك يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلب. وشاف واحد ماشي برضه في الشارع بعد ماشي معنا ماشي متخشع فضربه بدرته وقال أمتم علينا ديننا، أمتم علينا ديننا، أنت أمثالك يا هذا يا عفنين، أنت موت الدين، موت الدين، أما ليه معاه فيه لا يتركها أبدا، تشوفه في المنام حتى يديك واحدة منها ولا حاجة، هذاك الضرب في المنام كويس، إذا ضربت في المنام فاعلم أن يصلك خير من ضاربك، إن شاء الله يرزقك سيدنا عمر كيديك يعني كم إيه كم درة بدراتك رضي الله عنه. الضرب في المنام يعني منفعة تصل إليك من صاحب الضارب. قال الإمام علي رضي الله عنه للمرائي ثلاث علامات، للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، لو كنت مع الناس نقوم نصلي يلا إن شاء الله توكل على الله يا عم يا حق ربنا، لازم نقوم ندي حق ربنا، هو اللي يتكلم يعني، أنت تقول نقوم نصلي يقول لك طب واجب حق ربنا يا عم نقوم نصلي، ولو هو قاعد في البيت لوحده يقدم الأذان وبعد الأذان تقام الصلاة وتقام الصلاة وقاعد ولا يتحرك، هذا بقى أمام الناس بيتحرك، وده يأتي درجة من درجات الرياء يعني، ودرجة أقل يعني درجة يعني إيه خفيفة شوي. سيدنا علي يقول كده يعني ينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا ما أثني عليه وينقص إذا ما ذم، يعني يزيد في العمل قال عليه ده كويس، يعني لو مثلا قالوا عليه رجل سخي تبرع في جابل في المسجد وجاب اشترك في المكيف واشترك في كذا وكذا، فيوم ما يسمع الكلمتين دول يقول اي خدمه في حاجه انت عايزين حاجه ثانيه خده، لما جابوش له ذكرى ولم يسمع عليه يقول لك الناس ما ينفعش فيها ما تمرش فيهم يعني. بإذا هو بينفق من أجل أن يمدح فيزيد في النفقة أو يزيد في العمل من أجل مدح الناس وينقص إن ذم. إن قالوا عليه بخيل وما هنش عليه إيه دفع 10 جنيه وده رجل غني يقول لك وأنا ما دامش نافع يقول مش هدفع خالص ما ينفعش معاهم الناس دول. ولا شك إحنا مطلوب أن نقدر أهل الفضل والكرم أهل الفضل في جميع الأحوال تقديرهم واجب. إنما ما يصحش اللي بيعمل شيء خير ينتظر هذا التقدير ثناء من الناس. فإن جاء فالحمد لله يبقى الناس عندها تقديره كيف تقدر هذا العمل. إن لم يأتي يبقى هو يستمر في عمله ولا يتردد. قال أبو أمامة الباهلي رأى رجلا يبكي في سجوده في المسجد. واحد ساجد في الجامعة عمل إيه يبكي. فقال يا هذا أنت في بيتك هكذا اللي بيحصل لدرك بيحصل في البيت ولا إيه؟ طبعا أكيد الإجابة إيه غالبا يعني 99% لا يبكي في الجامعة قدام الناس ويوم ما يصلي بالناس يخشع ودموع ما تبطلش ويصلي في البيت ولا يقرأ في البيت 3 ساعات ولا دموع تتأثر ده معناها إيه؟ يقول لك كلام مش مظبوط يعني. أنت لو كان هذا في بيتك سؤال الاستنكار طبعا وعشان يرجعه إلى عقله وضميره وقلبه. إن كان في البيت والله بيبكي في سجوده يقبل الحمد لله يقبل يعني قلبه رقيق واعتاد على ذلك فما يقدرش يمتنع من البكاء. من كان يصلي جمع ركعات في البيت ما فيش دمعة تنزل وقدام الناس أول ركعة يبكي وما يقدرش يقوم الأرض يبقى نقول له إيه بكيت من أجل الناس. وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له اختص مني. فقال لا بل أدعها لك لله ولك أدعها لله ولك مش هردها لك. قال لي شوف لا يتقول لله يبقى كده خلص يتقول لي ما أعرف الجميل هذا يقول الله لله ولك ما ينفعش. هو عايز صح عقيدته ونيته أدعها لله ولك. فقال عمر ما صنعت شيئا إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده. فقال ودعتها لله وحده. قال نعم إذن ترك لله عشان يؤجر عليها إلا إنما لله ولك إذا ما ينفعش يعني. ويقال أيضا أن المرائي يقال له يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء يا مراعي يا مرائي يا غادر يا خاسر يا فاجر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. قال الضحاك لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله وللرحم فإن الله تعالى لا شريك له. لا حتى شبهة الرياء في الكلام واللفظ ممنوعة زي ما يقول هذا لا يعني نتركها لله ولك لله ثم عشان خاطر لله أولا ثم عشان خاطر إيه الناس الغلابة أو الناس عشان خاطر فلان ولله أولا ثم من أجل كذا تفصل يعني. وإن تركتها لله ما صاحبها يشعر أنها لي يعني أنت لما تعمل عمل خير وصاحبه يثني عليك قل له جزاك الله خير قال لك جزاك الله خير قل هو جزاك بارك الله فيك ربنا خليك لينا وبارك فينا قل خليها على الله أو الأمر لله وده من فضل الله بترجع الأمر لمن لله هذا من عند الله. قل هذا الفضل بيد الله سبحانه وتعالى قل الفضل لله. كان الفضيل أيضا ابن عياض قال كانوا يراؤون بما يعملون في المصيبة بقى كان الناس يعني السابقين السلف الصالح يراؤون بعملهم فجاء اليوم أناس يراؤون بما لا يعملون من غير ما أعمل حاجة يقول أنا إيه ما بعمل يعني عز بالله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لهم عذاب أليم. قال عكرمة أيضا إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. لأن النية لا رياء فيها. يعني إذا الواحد مثلا عمل عملا فراء فيه ونوى أن يعمل عملا ولم يره أحد وكان عازما عليه وما عملوش لكن كان عازم يؤجر عليه، لكن العمل اللي عمله رياء لا يؤجر عليه والعياذ بالله. الحسن رضي الله عنه قال: المرائي يريد أن يغلب قدر الله. الذي بشع صورة المرائي، صورة المرائي صورة بشعة، يريد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء، رجل سوء يريد أن يقول للناس هو رجل صالح، وكيف يقولون وقد حل من الله محل الازدراء أو الأرضية، محل الأرضية يعني هو أمام الله ليس مخلصا، إذا مكنت عند ربنا إيه في أرض المكانات، وبعدين هو عايز الناس يقول عليه في أعلى المكانة. طب كيف يتفق ربنا سبحانه وتعالى لما بيسخط على عبد يسخط الناس عنه، وإذا رضي عن عبد يرضي الناس عنه، فإذا كان قلبه خاويا من مرضاة الله ومن قصد وجه الله فقد نقصه الله، فكيف من يمقته الله ينتظر أن يحبه خلق الله؟ إذن الإنسان يبي يغالب القدر، سنة الله في خلقه وقدره أنه إذا أحب عبدا أحبه لنا، وده حديث صحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أنه يحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، يا جبريل أنه يحب فلانا فأحبه، فيقول جبريل يا الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، وتنشر محبته فيه أو تبصد محبته في الأرض، قال الملأ الأعلى أحبوه، يعني تنتشر محبته بين الناس على أرض الله. إذن هذا بقدر الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. وكيف يقولون قد حل من الله محل الازدراء أو الأرضياء، فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرفه، يعني حاول يتخبأ أو يتخفى من الناس هو لا يخلص، ومش في دماغه أن يصلي في جماعة ولا يحب ولا يخشع لله ولا يحب يسمع قرآن، لكن لما يكون قدام الناس يحضر الجماعة، قدام الناس يتخشع عن يسمع قرآن ويقول الله ما شاء الله يا سلام عايزين نسمع القرآن، قرآن جميل كلام ربنا ده حلو، هو من قلبه ما فيش ولا حاجة، لكن بيقولها ايه كلمات بيعتقد لما يقول كده يقول عليه ايه رجل صالح ويحبوه، وإذا كان كاذبا وقلبه ليس فيه هذا المعنى الله يعلم من ذلك فيمقته فينتشر مقته بين الناس، يقبل يغالب الله سبحانه وتعالى ربنا خلاص نشر مقته بين الناس، يقبل يعمل إيه أمام قدرة الله وأمام قدر الله لا يمكن أن يغالب قدر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كيف يكون الرياء؟ أن الرياء يجي من إيه؟ قال لك الله الرياء قد يأتي بالبدن، لعمل يعمل الإنسان ببدنه، أو بالهيئة والزي وظاهر الإنسان، أو بالقول أو بالعمل. الرياء قد يرائي الإنسان ببدنه، قد يرائي بهيئته وثوبه وثيابه وهيئته عموما، قد يرائي بقوله أو بعمله، قد يرائي بقصده. الرياء إذا كان قد يكون الرياء بالدين وقد يكون الرياء بأمر الدنيا. الرياء بالدين في البدن أن يظهر خشوعا ليس في قلبه، زي الرجل بتاع سيدنا عمر أن يظهر خشوعا ليس في قلبه، أو أبو أمامة الباهلي اللي قال أنت في بيتك تبكي كده في البيت لما تصلي، تصلي أمام الناس وتبكي، هل في البيت لما بتصلي بتبكي؟ أنت في بيتك، بهذا راء ببدنه، بمعنى أرى الناس من عينه دموعا، أو أرى الناس من نفسه خشوعا، يمشي متخشع وعامل نفسه متواضع في مشيته وهذا وكذا، لكن هو ايه يفعل ذلك ليقال ايه راجل صالح وراجل طيب وراجل كذا كذا. هذا راى ببدنه، وقد يرائي ببدنه بمعنى يتظاهر بخشونة المنظر أو تواضع الثياب، إن كان مع مجموعة كده يعني من الزهاد، عارف أنه راح مع ناس زهاد وعايش مع ناس مجموعة من الزهاد، يلبس ثياب الزهاد، وعنده في البيت ليه الثياب الساخرة، لكن يلبس ثوب الزاهدين عشان يبقى معاهم بإيه مع الزاهدين بثوبهم. يعني في ناس كده يتزهدوا في الدنيا تلبس ثياب متواضعة ثمنها رخيص أو قديمة أو بالية، فيتظاهر بهذا المنظر بثيابه البالية. أو مثلا دخلنا في البدن دلوقتي، لما لا يهتم مثلا بشعره ولا بلحيته، ما يهندمهاش من حيث يقول أنه على رجل متواضع وبسيط، يعني في حين أن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بشعره فيهذبه ويمشطه ويأمر بذلك، ويمشط لحيته ويهذبها ويسويها. ويأتي أنه كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء، إذا خرج للقاء أصحابه ينظر في الماء، فتقول عائشة وأنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله يحب إذا خرج الرجل إلى إخوانه أن يتزين لهم. يعني هنا ذنب إيه؟ أشوف وشي عكر ولا أشوف شعر منكوش ولا أشوف واحد كله وشي ما ينظف وشي يغسل وشي خلاص. في ناس يعني يتعجل في الفجر ويبقى له يومين ما شطفش ويجي يصحى من النوم بعرق وبتاعه ويخش داخل الجام، يدخل الجام يشم عرق وتشوف عرق وكل حاجة عرق. يعني مطلوب ان الانسان يزيل اثار العرق بغسيل وجه، ربنا كثر الصابون الحمد لله، يغسل وجهه ويخرج وجهه ايه وجه حسن، والعرق ده يحاول يعني حتى ما كانش هيغتسل في الصيف بالذات، عاوز يغتسل على طول مستمر عشان يزيل اثار العرق، يبقى يعني يحاول يزيل اثار العرق باي طريقه اخرى بحيث يعني يظهر مظهرا جميلا. لكن عموما الرياء في البدن قد يكون زي ما قلنا بظهوره أشعث أغبر، أو بظهور آنات صورة الناس الخاشعين، أو يسهر ويتظاهر أنه من أهل قيام الليل. فكان يعني في بعض الناس يعني العباد يظهر عليه آثار قيام الليل، صفرة في الوجه أو شحوب في الجسد، هذا الشحوب من آثار قيام الليل. هو يسهر على التلفزيون ويقول يعني الناس لما تتكلم عن سهر الليل يقول الحمد لله، هو سهران بالمسلسلات والكلام اللي هي فارغ، او الكوره طول الليل في الكوره ويصلي الفجر وتعبان ده يا اخويا كنت سهران النهارده ولا ايه. لو واحد تكلم عن قيام الليل يقول لك الحمد لله، عشان ايه؟ عشان يضاف الى قائمه قوام الليل. واهل الدنيا يراؤون بعكس ذلك، أهل الدنيا يرائي بالمظهر الجميل، يعني ممكن يستعير بدلة ويلبسها عشان يظهر قدام الناس إنه إيه لبس بدلة، يمكن يأخذ كرافتة عشان رايح الاجتماع مش حتى من واحد، ويأخذ قميص واحد زميله عشان رايح مش عارف في الاجتماع. كثير كده من أحيان الناس يعني يأخذ قميص من واحد أو جاكيت بكرافتة من واحد أو ما أعرفش إيه عشان يتظاهر. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط إذا ما عندهش الحاجة ويظهر أنه عنده، سواء يلبس أو زي ما قلنا المرأة تقول لضرتها أو لجارتها أو لامرأة أخي زوجها سموها مش عارف إيه، سموها السلفة في الاستعداد، أو حمواتها تقول جوز جاب لي ذهب وجوز بيكسيني كل مش عارف إيه وجوز ما يحرمنيش من أي فاكهة في السوق وهو ما بيجيب لهاش حاجة، تدعي النوى أن هي بيجيلها. هذه ترائي بما ليس عندها. أما الهيئة والزي، الهيئة في الزي في الظاهر يعني قد يكون يعني يلبس ثياب الأتقياء أو يلتحي أو ممكن يظهر يضع علامة الصلاة على جبهته، يحرص أن يبقى في وجهه يواجهه علامة الصلاة عشان يقولوا عليه رجل مواظب يصلي كثير. يعني هذا في الهيئة يعني إذا كان مثلا يعلم أن أهل الصلاح أصحاب اللحى أهل صلاح فألتح عشان يقال عليهم أهل الصلاح، لكن لو نظرت إليه في نوافل وفي العبادات والطاعات ما بلقاش ملتزم بأهل إيه بسماة أهل الصلاح. وزي ما قلنا الإنسان يحرص على أن يكون صالحا وحاول أن يكمل في جوانب نفسه جوانب الصلاح، بس يحاول يعني يجتهد إن الظاهر زي الباطن. فكل لما قلنا زمان قد يلتحي ويلبس ثوبا قصيرا وعند الأكل التهم ابلع ما يأتي، طب ما الأكل له سنة، الأكل فيه سنة، يعني لما تملاش بطنك جوالك لا تستفيد من الأكل، لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع، يبقى ما ملاش بطن بالأكل. لكن يلتحي ويلبس قصير وعلامة تصرف وجهه ويتطيب بالرائحة الطيبة وحاجة يجيب له خال، فعند الأكل متوقفش ما عندش محطات خال، لا يسحق ما يرى كل ما يمتد إليه بصره. طب ما خليك تستنى يا عم، خليك تكمل. طب ايش معنى بينك وبين الناس؟ حاول تلتزم في جميع الأحوال عشان ما يبقاش يعني الظاهر التزام وفي خلاف الظاهر غير ذلك. طيب أو مثلا يعني إذا يعني تكلم أمامه الناس بغيبة يقول لك أستغفر الله أستغفر الله، كويس جميل خالص. طب لو أنت بينك وبين نفسك خطر على بالك خاطر سوء وظننت ظن السوء في الناس، ما هو غيبة بالباطل زي ما قال أبو حامد، غيبة القلب أن يسيء الظن في الناس. أنت لو خطر على بالك ظن سيء في أحد الناس قل أستغفر الله، تبقى استغفرت لما في باطنك ولا يعلمه إلا الله، وتستغفر لما يظهر أيضا أمام الناس. لما قدام الناس استغفر الله استغفر الله، هو ده كويس وجميل، بس حاول تكمل السورة بالإيه؟ بتطهير الباطن، تطهير الباطن. أو المشية، يمشي في مشيته متخشعا من أجل أن يقال، أو حتى في قراءته، يعني ده الكلام ده يأتي بالصوت في الرياء بالقول، لكن تلقاه لما يصلي من كده هو مش كده، مش خشوع، مش كده خشوع، مش معناه أنا يعني كده يا عم انت هتموت ولا تعمل ايه؟ لم تبدا واقف امام العظيم، عاوزك توقف يعني جماع. خلي بالك ان الانسان كيان متكامل، العقل يكون حاضرا والقلب يكون مجتمعا والنفس تكون مهيئه لما يكون الانسان في وقفه سويه كده، هو نفسه سوي، المخ يفكر كويس والقلب يتاثر تاثرا طيبا، وبعدين العقل يراجع المعاني الايات، في نفس الوقت الأعضاء تؤدي العبادة صحيحة، كده يؤدي العبادة صحيحة، يخشع بقلبه وبعقله. ما في ضيام الكلس ما رغبتك توجع، بعد نحتل لك خشونة في الفقرات ولا يحتل لك حاجة في الفقرة، ما تأتات اليوم. وبعدين الإنسان إذا كل الوقفة اللي مش كويسة لا تعين على بقية الأشياء. هو نفس أبو حامد قال كلام كده، يعني قال التخشع في المشية أو الهدوء أو ترك الشعر بالاهتمام والزي باتخاذ زي أهل العلم والفضل، يعني العلماء بيلبس زي يلبس زيه، يعني من زي العلماء يلبس كفولة يلبس الربوش يلبس العمامة يلبس أي حاجة عشان يلبس البتاع الغدرة عشان يتزي بزي الإيه العلماء، وساعة المعاملة يجدوه أقسى قلبا من إيه من فرعون. لا حاول إن كنت تتزيى بزي العلماء والعباد فاعمل بعلم بعمله بعمل العباد والعلماء، نفس الكلام يعني. ومن الناس من يسترضي أهل الدين بلبس المرقع والصوف، ويسترضي أهل الدنيا بجعله مخرقا مرقعا، ويرائي أهل الدنيا بمظاهرها من البلبس والمركب والمسكن والأثاثات الفاخرة، يعني يرائي أهل الدنيا بالحاجات، عارف أنه مثلا راجل مسؤول يجي له واحد من الوزارة وكل وزارة ولا وزير هيزوره في يوم الأيام ويجي له في المسكن بتاعه، فيهيئ البيت علشان إيه الزوار اللي بيجول تظاهر بهذا من أجل إيه؟ من أجل الدنيا. ليس هذا عيبا بس يبقى الأمور طبيعية، مش عشان واحد جاي لك ولا عشان شخص ولا عشان، يعني البس كويس واظهر بمظهر جميل وخلي بيتك فيه أساس طيب، بس عشان تبقى عامة أنت مستريح نفسيا وكعامة الناس، طالما رزقك الله رزقا تنتفع به. إن الله يحب أن يرى أثر، أن يرى أثر نعمته على عبده. الرياء بالقول، وهذا عند أهل الدين يكون بالإكثار من الشواهد والمرويات. أهل العلم يعني مثلا إذا جلس مع أهل العلم يقول يسر الحديث واثنين وثلاثة وأربعة ويقول كثير، يكثر منها من أجل أن يقال عالم والعياذ بالله، يتظاهر بغزارة العلم والخبرة بدقائق العلم، وقد يجلس بين الناس فيحرك شفتيه كأنه يذكر الله، يعني ما يعني يبين كده أنه إيه رجل ذاكر لله على دوام الحال. يعني هذا من رياء اللسان. أذكر الله في جميع أحوالك، وإذا كنت تذكره في خلواتك فاذكره أمام الناس، وليكن فعلك في الخلوة أكثر من فعلك في الجلوة، يعني في أمام الناس، أو على الأقل إن كنت معتادا تذكر الله في خلوتك فلا حرج أن تذكره في جلوتك أمام الناس يعني. أو إذا قرأ يرقق صوته ويزين من قراءته ويتخشع فيها ويهتز بها ويفضل يعني يتفاعل مع القراءة تمثيلا عشان الناس، لما يقفل قدام الناس يتخشع ورقة القلب ويبقى باين عليه يعني بيمثل، ولما يصلي لوحده ولا حاجة من ده كله، إذا انفرد بصلاته في بيته وجهر بصلاته يقرأ قراءة هدر، وإذا يعني صلى أمام الناس أو إماما بالناس يتخشع زيادة عن اللزوم. مش مطلوب، أنت مطلوب لما تقرأ للناس تسمعهم وتسمعهم ترتيلا صحيحا وتتدبر المعاني بقلبك، فيظهر أثر ذلك على القراءة، إنما يتخشع ويحاول يعني يحاول يلين في كلامه ويتباكى أمام الناس، ويقول لك إنه بيعمل بالسنة، يعني التباكي في القرآن سنة، ماشي يا عم، بس عاوز تتباكى تباكى إذا كنت وحيدا بعيدا عن الناس أو أمام الناس، لا يبغي أن يكون فيه فرق بين العبادة أمام الناس أو بعيدا عن الناس. هذا في الرياء بالقول. أو يتفصح أمام الناس بمعرفة الأخبار ودقائق أحوال الناس، وقيل وقال يفضل يقول الأخبار كثيرة عشان يقال عنه إيه مطلع على الأحوال وعليم بالأمور ويتكلم، هذا يرائي، في حين أنه الكلام لا يحتاج إليه. ونهينا عن قيل وقال كما ذكر في الحديث الجمعة، كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الرياء بالعمل، الرياء بالعمل، احنا قلنا الرياء بالهيئة والمظهر والسياق، والرياء بالقول ده الرياء بالعمل بك. كأن يطيل في صلاته أمام الناس، وإذا صلى وحيدا يختصرها فيطيل ركوعه أو يطيل سجوده إذا كان يصلي بين الناس، فإن صلى وحده إيه تكون قصيرة في خشوعها في ركوعها وسجودها وقيامها، ويطيل القراءة إن كان الناس ينظرون إليه، فإن صلى وحده يصلي بأقصر السور، أو يهتم في الجماعة يظهر اهتمامه. أو الشيخ بيقوله بالتسوية القدمين واليدين ويتظاهر بالوقار في كلامه ومشيته، يبقى في الصف الجماعة يتظاهر بإظهار القدمين وقلبه خارج الصلاة، يتظاهر بأنه يسوي الصف، ماشي يسوي الصف، بس بعد ما تسوي الصف يسوي الايه يسوي باطنك، يعني يكون سويا أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أو ينكس رأسه تكلفا، ينكس رأسه تكلفا زي ما قلنا اللي بيعمل ايه يعمل كده في السل عشان يبين هو خاشع، ليس الخشوع هكذا، أو الخشوع ينظر في موضع السجود يعني في المسافة اللي قدامه التي يسجد فيها. لا ينظر ببصره بعيد الشمال ولا يمين ولا أعلى، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبصق ببصره إلى السماء وهو يصلي. وأهل الدنيا يتراءون بأعمالهم اختيالا وبالاهتمام بالهندام، أو يختال أمام الناس أو يتعهد ثيابه أمام الناس، يعني عشان يراء الدنيا دائما إيه يهندم من نفسه أو يمشي في مشي في الخيلاء أو يضع يده في هكذا. ورجل أشار أبو حامد الغزالي يضع يده على جسده بطريقة فيها شيء من الخيلاء، أو يتعهد ثيابه دائما إيه حد يفضل إيه يوضح هدومه طول ما هو قاعد، يعني زي ما يكون في حد يصور يعني يهتم بثيابه أكثر من اللازم. وهذا قد يكون حتى في الصلاة، يقف في الصلاة ويقعد يعمل إيه، يرتب الشاش أو بتاع الغدرة بحيث إنه يقعد يصلي وبيعمل كذا يعني عشان يقدر يعني يظهر بمظهر الجيد أمامنا. قد يكون المراءة بالصحبة لا بالقول ولا بالعمل ولا بالهيئة ولا بالثياب، إنما يرائي بأصحابه. لكن النهاردة كان زارني السيد المدير العام، جاني البيت مبارح ما شاء الله أهل المسان، الشيخ الفلاني جاني زارني مبارح عشان شيخ مشهور وعندي لسيت يعني قارئ أو عالم أو واعظ أو معرض شيء، يقول لك ده رجل ما ينزلش البلد غير لما يجيني أول ما يزورني في البيت. طب أحلى أهلا وسهلا لقراضة، يقول لك لا ده رجل محبة كده لله ما شاء الله، يعني عايز يقول أنا لي مقام عند الناس والعلماء بيزوروني والكبراء يزوروني، فشباها بزيارة الكبراء والعظماء رياء أن يرائي بالأصحاب والزائرين والمخالطين فيستزير العلماء. ده ممكن كمان يدعوهم في البيت، دائما كل ما يشوف واحد من أهل العلم أو أهل الفضل يقول تعال عندنا، عشان الناس يقول إيه خرج من الجامعة خرج عند فلان، خرج من هنا وذهب إلى فلان فزار فلان، الحي كله يقول لك ده الشيخ الفلاني جاء وزار فلان، الخطيب زار فلان النهاردة في بيته، الرئيس الحي زار فلان في بيته، رئيس المركز زار فلان في بيته، السيد المحافظ زار فلان في بيته. يعني هو يستزير الناس، يطلب من الناس عشان يزوروه، عشان الناس يقولوا عليه زاره كبير من الكبراء. إذن هو يرائي بذلك، يستزيد العلماء والعباد وعمال الملوك، يعني المحافظ المحافظ رئيس الحي رئيس القرية رئيس المدينة وأصحاب الجاه، ويظهر تبركهم بجنابه به به. طبعا هو قال يتبركهم به، يعني عايز يقول لهم بيزوروني ليه، أصلا عارفين إن الرجل ليه يعني يعني زاروك ليه يا عم، يقول لك عشان يا رجل سمع إننا سمع اننا يعني اننا اننا ما قرأ القرآن كويس، يعني سمع اننا يعني راجل معايا شهاده ومعايا دكتوراه، سمع اننا الناس بتحبني، سمع اننا يعني لي كرامات وتجليات، فيتظاهر بهذا والعياذ بالله فيحبط عمل نفسه. نسأل الله السلامه والعافيه. ومن المرائين من يكفيه ان يعتقد الناس فيه حسنا، بمعنى يعتذر الناس ومش ما حدش بيشوف ولا حد بيزوره ولا بيتكلم مع حد ولا حد بيصني عليه، لكن جواه كده حاسس ان انا معتذر الناس، فبيقول ده راجل طيب وفي حاله ماليش دعوه بحاجه، فيثنون عليه يعني يمدحوه انه معتذر الناس عشان ايه راجل في حاله، يعني هو كده قناعه داخله ان لما يقال عنه راجل في حاله وقاعد في البيت وماليش دعوه بحد، ويشتهر امره بهذا الفعل ومكتفي بهذا، اكتفى ان يعتقد الناس فيه أن عزلته من أجل مرضاة الله تعبدا وزهدا، فهو قنع برأي الناس فيه ولم يقنع برأي الله. المفترض أنت عزلتك أنت بتعملها لله، معتزل الناس عشان تتقي شرورهم أو تقيهم شرور نفسك، أو لا تسمع قيل وقال، أو لا تحتك بالناس فتحدث خصومات. هذه العزلة إذا أردت بها وجه الله تقتنع برأي الله، ما تحاولش تخلي الناس تعرف عشان يذكروك بهذا، لأنك إذا نظرت إلى رأي الناس كما هو معروف في الكلام المدح والذم كأنك لم تقنع بنظر الله إليك، أنت كنت عايز أجر وعايز رضا، إذا نظر الله إليك وأنت في حالة ترضيه يكفيك هذا. فالرزق والخير والفضل وكل الكمال يأتيك برضا الله، فلا تنتظر رضا غيره، ما تحاولش تزود العملية بحيث أنك تكتب رضا غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن الناس من يريد شهرة عند أهل الدنيا ويقول لك ليه، يقول لك أنا بصاحب الزبال عشان أحل مشاكل الناس، وصاحب الكبراء عشان لما يكون على واحد الغلابة، الناس الغلابة لما يطلب مني حاجة أدخل على الرئيس المركز، رئيس المدير، على الوزير أحل مشكلته. أنا سمعت هذا بأذني من واحد يقول لك وإحنا يعني أنا قاعد في النادي مش عشان حاجة، عشان لما يجي الجماعة دول يعني نخش معهم كده حيث لو في مشكلة نحلها بسرعة. يعني بيقرب من الناس أصحاب المناصب، يقترب منهم يعني من أجله، هو بيقول يدعي أنه من أجل حلول لمشاكل الناس يشفع فيحل مشكلة الفقير والوكد. لو كان هذا قصده صحيحا لا يتكلمش خلاص، يعني هو يعني تصادق مع واحد من أهل الكمال والفضل وأهل المناصب، عرضت له مشكلة حلها يبقى الحمد لله، إنما لا تباهى بهذا ولا يذكر ذلك. طيب يبقى سؤال، السؤال اللي نقف عنده إن شاء الله، ما حكم الرياء؟ متى يكون حراما؟ متى يكون مكروها؟ متى يكون فيه شبهة الكراهية أو الحرمة؟ هذا سؤال يجاب عنه إن شاء الله في لقاء آخر إن كان في الأجل بقية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عافيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، جزاكم خيرا.